لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المصلين، خلق كريم تحلى به سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه خلق الرحمة. فالرحمة يا عباد الله منحة ربانية يضعها الله جل وعلا في قلوب من يشاء من عباده، وهي من علامات التوفيق والسعادة والراحة والسكينة والطمأنينة، وهي من علامات القبول. إن الرحمة يا عباد الله رقة في القلب تجعل الإنسان يوصل الخير إلى الغير ويمنع الأذى عن الغير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويتمنى للناس ما يتمناه لنفسه، يتألم لآلامهم وجراحاتهم، ويحزن لأحزانهم، ويفرح لأفراحهم. إن الرحمة يا عباد الله تحلى بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. والرحمة يا عباد الله، تأملوا في شيء من فضائلها. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فمن رحم العباد ومن رحم الدواب رحمه الله جل في علاه. والرحمة يا عباد الله لا تسكن إلا في قلوب المؤمنين، ولا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي. جاء الأقرع بن حابس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال: أو تقبلون صبيانكم؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ودخل الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب في الناس، فرآهما فنزل عليه الصلاة والسلام وحملهما وصعد المنبر، ثم تلا قول الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لم يتحمل هذا المنظر صلوات الله وسلامه عليه وهم يسيران ويسقطان. هذا خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم. وتكون الرحمة يا عباد الله للنفس بأن ينقذها من عذاب الله، يسعى لفكاك نفسه بأن يستقيم على أمر الله جل وعلا ويترك معصية الله جل وعلا. وتكون الرحمة وتتأكد في حق الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يرحم المسلم أباه ويرحم أمه ويتودد إليهما ويعاملهما بالحسنى ويسعى لإدخال السرور عليهما ويحذر كل الحذر من جلب الشقاء والعناء لا سيما عند الكبر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وتكون الرحمة يا عباد الله للأولاد، فيرحم المسلم أولاده ويتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحسن على فخذه ووضع أسامة بن زيد على فخذه الآخر وقال اللهم إني أرحمهما فارحمهما. فيرحم المسلم أطفاله ويسعى لإدخال السرور على أولاده ويتقرب إلى الله جل وعلا وينقذ أولاده من غضب الله ومن سخط الله جل في علاه. وتكون الرحمة للزوجة، يرحم الإنسان زوجته ويتقرب إلى الله في ذلك، فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وتسمع بعض الأخبار التي تدمي القلب من القسوة والغلظة على الزوجات لا سيما عند الفراق، وربما يسعى لإيذاء زوجته ويتضرر الأولاد بسبب هذا الطلاق. أين الرحمة يا عبد الله؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في زوجته ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى برحمتها وإدخال السرور عليها. ومن الرحمة أن ترحم الزوجة زوجها ولا تحمل زوجها ما لا يطيق من المصاريف وكثرة الطلبات وتؤذيه بالقول والكلام وتطلب منه ما لا يطيق، فيرحم كل واحد منهم الآخر. وتكون الرحمة يا عباد الله للفقراء والمساكين وللضعفاء وللأيتام والأرامل، فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذا ترغيب في رحمة الأيتام، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه، وقال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. لا يا له من فضل عظيم، لأن منشأ هذا الرحمة رحم هذا المسكين ورحم اليتيم ورحم الأرملة فرحمه الله جل وعلا. وتكون الرحمة يا عباد الله للمرضى الذين يتقلبون على الأسرة البيضاء بزيارتهم وتسليتهم وإدخال السرور عليهم وبالهدية لهم، فكم من شخص يعاني من الأمراض وهو بحاجة إلى كلمة من أخ له يدخل عليه السرور وينسيه آلامه، يتقلبون ويتألمون من الأمراض وهم بحاجة ماسة إلى رحمة إخوانهم. ويرحم الإنسان الخدم الذين عنده في البيت ولا يحملهم ما لا يطيقون، يرحم السائق ويرحم الخادمة. وتأملوا في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العطرة مع الخدم، يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وكان إذا نهرني بعض أهله قال اتركوه لو أراد الله لكان. اللهم اجعلنا من الرحماء، اللهم اجعلنا من الرحماء يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله فاتقوا الله جل وعلا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واسألوا الله أن يسكن الرحمة في قلوبكم. ومن ثمرات الرحمة يا عباد الله أن الله جل وعلا يحب الرحماء، رحيم يحب الرحماء، ومن أحبه الله جل وعلا سعد في الدنيا والآخرة. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض. ترى شخصا لا تعرفه وتحبه لأن الله أحبه وطرح المحبة في قلوب العباد. ومن ثمرات الرحمة يا عباد الله أنها سبب لمغفرة الله ورحمته. ألا ترون يا رعاكم الله إلى المرأة البغي التي سقت كلبا، رحمت كلبا فسقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة، فكيف بمن يرحم المؤمنين؟ كيف بمن يرحم المسلمين؟ كيف من يتقرب إلى الله بهذه الرحمة؟ كيف تكون منزلته عند الله جل في علاه؟ ومن آثار الرحمة يا عباد الله أن الناس يحبون الإنسان الرحيم، وإذا أحبوه أثنوا عليه ودعوا له في الخير، والناس شهداء الله في الأرض. ومن آثارها أن الإنسان يقوم بحقوق العباد، فإذا وجدت الرحمة في قلبه أدى حقوق زوجته ووالديه وجيرانه وأصدقائه، وأدى حقوق المسلمين عموما إذا وجدت هذه الرحمة. أما إذا نزعت الرحمة من القلب فيظلم ويتجبر ويتكبر ولا يتأمل في أخطاره، في الأخطار التي يرتكبها. فعلى الإنسان أيها المسلمون أيها المصلون أن يسأل الله دائما وأبدا أن يمن عليه بخلق الرحمة. اللهم أكرمنا بهذا الخلق الكريم، يا كريم يا سميع يا عليم، يا حي يا قيوم يا كريم. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، ارحمنا برحمتك، نسألك رحمة في هذه الساعة تغنينا بها عن رحمة من سواك. نسألك يا رحيم رحمة تسعدنا بها في الدنيا وفي الآخرة. نسألك يا كريم كما جمعتنا في بيت من بيوتك في أطهر بقعة على وجه الأرض أن تمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك حسن الختام، نسألك حسن الختام. اللهم أرضنا وارض عنا وتولنا وسدد أقوالنا وأعمالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، يا عزيز يا كريم، اللهم احفظ الحجاج بحفظك، وارعهم برعايتك، واحرسهم بعنايتك. اللهم احفظهم في البر والبحر والجو، اللهم احفظهم في مكة وفي سائر المشاعر. اللهم يا قوي يا عزيز، من أراد الحجاج بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اكشف ستره، اللهم اكشف ستره، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، اللهم اكفناه بما شئت. اللهم وفق ولاة الأمر، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم، اللهم بارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم وفق رجال الأمن، اللهم سددهم واعنهم فهم على خير عظيم. نسأل الله لهم الإعانة والتوفيق، الذين يقومون على مصالح الحجاج. أسأل الله أن يسدد أقوالهم وأعمالهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله وتسوء خاتمته. اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،